قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء. وهذا اللقاء في كل اثنين بعد صلاة العشاء في تفسير القرآن العظيم وفي كتاب الإتقان في علوم القرآن. أما في التفسير فبين أيدينا تفسير الجلالين للجلال، جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى وجلال الدين السيوطي. المحلي رحمه الله تعالى كتب هذا التفسير وبدأ بسورة الكهف ومضى يفسر حتى انتهى إلى آخر القرآن، ثم بدأ يفسر الفاتحة. لما انتهى من الفاتحة وأراد الشروع في سورة البقرة توفاه الله جل جلاله رحمه الله تعالى، ثم بقي الكتاب لم يكمل حتى جاء الحافظ السيوطي رحمه الله فأكمل الكتاب، فبدأ بسورة البقرة حتى وصل إلى سورة الإسراء فاكتمل الكتاب. المحلي يقال له جلال الدين المحلي، والسيوطي يقال له جلال الدين السيوطي، هذا جلال وهذا جلال، فسمي التفسير بتفسير الجلالين، تفسير الجلالين. قرأنا في هذا التفسير، واليوم عندنا سورة جديدة بعدما انتهينا من سورة طه، بعدها تأتي سورة الأنبياء. والعلاقة بين السورتين أن سورة طه فصل الله سبحانه وتعالى فيها وبسط القول في قصة موسى عليه السلام، وبين الله سبحانه وتعالى ما جرى بين موسى وبين الله سبحانه وتعالى لما أوحى إليه، ثم بعد ذلك لما كلفه بالرسالة وأمره أن يذهب إلى فرعون وقابل فرعون وبين له أنه رسول من عند الله وبين له الغرض من دعوته، ولكن فرعون عصى ويعني تعالى في الأرض واستكبر ورد رسالته، فجرى ما جرى، ثم اتهم موسى بأنه ساحر وأنه سيجمع له السحرة المهرة، ووقع ما وقع، ونصر الله سبحانه وتعالى الحق وأبطل الباطل، وآمن السحرة جميعهم كلهم خروا لله ساجدين وآمنوا، ثم بعد ذلك حصل ما حصل من إهلاك فرعون وإغراقه في البحر، ثم نجاة بني إسرائيل وما جرى لبني إسرائيل من عبادة العجل وطاعة السامري الذي أغرهم بعبادة عجل مصنوع من ذهب وعبدوه، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وحصل ما حصل بعد ذلك، القصة مبسوطة كاملة في سورة طه. ثم جاءت سورة الأنبياء واسمها ظاهر عليها، الله عز وجل ذكر قصة موسى وحده في سورة طه، وفصل وذكر هنا عددا من الأنبياء بلغوا 16 نبيا، 16 نبيا، وذكرهم وبين ضعفهم واحتياجهم لربهم، كل يدعو ربه وكل يستغيث بربه جميعا، وكلهم أحوج ما يكون إلى رب العالمين، وأن الله هو الغني الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فنوح عليه السلام، فإبراهيم يلقى في النار، يلقى في النار ولن ينجيه من النار إلا رب العالمين، حتى قال الله عز وجل للنار كوني بردا وسلاما. ونوح عليه السلام

ولا بالرسل ولا بالكتب، ولا يعترفون بالجزاء والحساب ولا الجنة ولا النار ولا البعث. يقولون إنما هي حياة الدنيا نموت ونحيا فقط. فالسورة مكية. إذن السورة إذا عرفت أنها مكية تعرف أنها تعالج قضايا عقدية مهمة. طيب، يقول وهي 111 أو 12 آية، يعني كم؟ 11 111 ولا 112؟ في المصحف عندنا 112 و111 على اختلاف في ترقيم الآيات. لماذا يختلفون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ الآية فيقف على رأسها، وأحيانا يصل آية بآية، فيظن الظان أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم آية بآية أنها آية واحدة، ولذلك اختلفوا فيها. يقول نزلت بعد سورة إبراهيم. سورة إبراهيم مكية ونزلت، لكن تحديد أن الأنبياء أو سورة الأنبياء نزلت بعد إبراهيم وإبراهيم نزلت قبلها سورة كذا، هذا من الصعب الوصول إليه إلا بدليل نص. ده نص الدليل عليه أخذنا به. أما مجرد أن يقال نزلت، قد يأتيك شخص ويعترض عليك يقول لك أنت قل نزلت بعد إبراهيم، أنا قل نزلت بعد الحجر، ويأتي أخ ثالث يقول لا نزلت بعد الرعد، فما يسلم إلا بدليل نص. هذه لازم نفهمها جيدا. طيب، يقول المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب غير قرب. المؤلف يقول اقترب يعني قرب، اقترب أشد من قرب. اقترب مبالغة، يعني سرع، يعني أسرع الشيء، واقترب بشدة وقوة. وإذا قيل لك مثلا لا تقترب من هذا الشيء أشد من أن يقال لك لا تقرب، لا تقرب هذا الشيء. فأحيانا إذا كانت مناطق فيها خطورة على الإنسان يقال لك لا تقترب من هذا، يعني خليك بعيد، خليك بعيد لا تقترب. فالاقتراب، شوف الاقتراب فيه زيادة، فيه زيادة حروف، غير قرب اقترب أقوى. وهذه قاعدة، قاعدة، لأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. لما يقال لك مثل ما مر معنا الأسبوع الماضي، قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، ليش ما قال واصبر؟ اصطبر أقوى، اصطبر يحتاج إلى تحمل وصبر، صبر وزيادة. فكذلك اقترب أقوى في التعبير، أقوى من قرب. لما تقول قرب يوم القيامة غير اقترب يوم القيامة، اقترب أشد، فهي مبالغة. يقول اقترب للناس حسابهم يعني يوم القيامة، اقترب يعني أسرع الوقت ودنا هذا الوقت. اقترب قرب للناس، اقترب للناس. يقول المؤلف هنا للناس يعني أهل مكة منكري البعث. كيف الله عز وجل يقول للناس والمؤلف يقول أهل مكة؟ الناس جميعا على يعني كثرتهم واختلاف طبقاتهم وأزمانهم إلى يوم القيامة. ما نقول مكة، الله عز وجل ما يخاطب مكة، هو يخاطب العالم كلهم. كيف يقول مكة؟ نقول لأن السورة نزلت في مكة، ولأنها تخاطب أهل مكة في نزولها. فكأن المؤلف يراعي ماذا؟ يراعي حالة النزول، ويراعي حالة النزول، ويراعي حالة المخاطبين، ولذلك قصر الأمر عليه. وإلا هو يفهم الإمام أو يعني الجلالة المحلية يدرك هذا الشيء ويعرف، هو يعلم أن القرآن نزل إلى الناس قاطبة إلى يوم القيامة، لكن هو يراعي ماذا؟ يراعي المخاطبين. من هم؟ هم أهل مكة، وهم الذين ينكرون البعث، ينكرون البعث، فيراعي نزول الآيات ويراعي المخاطبين. ولذلك حتى نفهم أن كلامه هو يقصد شيء معين، فلما يقول اقترب للناس يقول الناس أهل مكة لأنهم الذين ينكرون البعث، ولأن القرآن خاطبهم أول من خاطبهم هم، فخاطب منكري البعث الأشخاص هؤلاء وخاطبهم في وقتهم. وإن كانت الآية عامة تخاطب جميع الناس. قال اقترب للناس حسابهم. ولا يمنع أن نقول أنها تخاطب أهل مكة، لا يمنع أنها تخاطب أهل مكة، تخاطب الناس جميعا، لكن هم أقرب فقط. طيب، اقترب للناس حسابهم، يقول حسابهم يوم القيامة، يعني محاسبتهم، يعني أن يوم القيامة هو يوم الحساب، يوم الجزاء يوم الجزاء والحساب والمحاسبة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بشماله، وهكذا في حسابات وفيه سم الله هذا اليوم يوم الحساب. اقترب للناس حسابهم، أي أنهم سيبعثون ويحاسبون ويجازون على أعمالهم. قال وهم في غفلة، أي هنا عرفنا أن الخطاب لأهل مكة وهم في غفلة، جاءهم الرسول وجاءهم القرآن ولا يزالون في سكرتهم يعمهون، ولا يزالون في غمرتهم، ولا يزالون في غفلة عنه. لا، وزيادة على ذلك، ليست غفلة فقط، لا، غفلة وهم معرضون، يعني ما يقبلون، يعني يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وينبههم ويذكرهم ومع ذلك معرضون. قال حسابهم وهم في غفلة معرضون، معرضون عن أي شيء؟ معرضون عن الدعوة، معرضون عن الإيمان. ولذلك قال عن التأهب له، التأهب لأي شيء؟ لليوم القيامة، ما تأهبوا ولا استعدوا بالإيمان بهذا اليوم، لو آمنوا بهذا اليوم لاستعدوا لهذا اليوم وأخذوا العدة لهذا اليوم، لكنهم لا يؤمنون بهذا اليوم، فلذلك لم يستعدوا له أبدا ولم يعملوا ليوم القيامة، فهم في غفلة عن هذا اليوم. وزيادة معرضون، لا يعني غافلون ومعرضون، يذكرون فلا يقبلون. لو كان غافلا ثم ذكر فانتبه ما يسمى معرض، هذا انتبه وأجاء وأقبل، هذا أمره يسير. لكن إذا ما يكون غافل ومعرض ولا يريد أن يقبل. طيب، قال شف حتى تعرف كلمة معرضون وتعرف كلمة غفلة معرضون، يأتي القرآن يوضحها لك بعدها مباشرة، فيقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، كل ما جاءهم ذكر، ما يأتيهم من ذكر، كل ما جاءهم ذكر، المراد بالذكر هنا ما هو؟ القرآن، القرآن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أهل مكة وينذرهم، الله عز وجل قال وأنذر عشيرتك الأقربين، والرسول صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم ويقرأ عليهم القرآن وينذرهم. وما ذلك؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم من القرآن، تنزل آيات، كل ما تنزل آيات وتنزل سور، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث يعني جديد، يأتي شيء، كل ما نزل آية جديدة، تنزل آية من ربهم، وينزل قرآن إلا استمعوه وهم يلعبون. هذه أشد، هذه الطامة، يستمع الحق ثم يلعبون. شوف كيف يلعبون، يعني ما في جدية، ما في خوف، ما تشفق على نفسك، ما تخاف، لعب في لعب وله في له، ما خلقت لهذا، ما خلقت للهو واللعب، اللهو واللعب للأطفال وللسفهاء الناقص عقولهم، السفهاء، أما العقلاء لا يضيعون أوقاتهم باللعب، باللهو واللعب. فالله سبحانه وتعالى ذمهم، قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، مستهزئون، ساخرون، يضحكون ويستهزئون ويتغامزون ويلعبون، ولا يعطون هذا الأمر الجدية والخوف واستعداد لهذا اليوم. ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين أنهم يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ويخشون وهم من عذاب ربهم ماذا؟ مشفقون، خائفون، وجلون. ولذلك الله سبحانه وتعالى مدح الذين دخلوا الجنة بقول ماذا؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، خائفين، وجلين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. أما هؤلاء لا خوف ولا وجل ولا يعني استعداد لهذا اليوم. قال لاهية قلوبهم، شف حتى يوضح لك أكثر، يقول ما يأتيهم من ذكر إلا استمعوهم يلعبون، يلعبون لعب له. وفي الأخير لاهية قلوبهم، غافلة قلوبهم عن معناه، ما يتدبرون القرآن، يستمعون له بس ما يستفيدون، ما يتدبرون القرآن. وهذا ذم، ذم لكل من يسمع القرآن، يستمع للقرآن ولا يتدبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلوب مغلقة، مقفولة، مغلقة، ما تسمع تفهم، وليش ما يتدبرون القرآن؟ فهذا ذم لكل من يقرأ القرآن ولا يقف عنده. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة وقف مع آية حتى أصبح الصبح يرددها، إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بدأ يرددها يرددها يرددها حتى أصبح الصبح. وكثير من السلف، عمر رضي الله عنه لما صلى بأصحابه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، قرأ عليه ماذا؟ يا أيها المدثر. فلما بلغ قوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، سقط على الأرض وأغشي عليه فحمل إلى بيته. هذا التأثر بالقرآن. أما لا يستمع ولا يتدبر ولا يقرأ ولا يفهم ماذا يقال له، هذه مصيبة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذه المشكلة. قال لاهية قلوبهم هؤلاء عن معاني القرآن وعن تدبر القرآن لاهية. وأسر النجوى، أسر النجوى، النجوى الكلام الخفي، الكلام الخفي يكون بين اثنين، هذا التناجي، يتناجون بينهم. المشركون كانوا يتناجون، كانوا يأتون يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يصلي تحت الكعبة، كان يصلي بالليل فيأتون يستمعون، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، وإذ هم نجوى، يأتون يستمعون ويبدون يتناجون فيما بينهم، ماذا يقول محمد، ماذا سمعت، ماذا تقول، هل هو قرآن، هل هو كلام الله، هل هو من عند محمد، كل هذا يحصل. قال وأسر النجوى أي أسر الكلام بينهم الذين ظلموا. أسر من؟ النجوى أسرها هم، وهم الذين ظلموا، ظلموا أنفسهم، ظلموا بدل من الواو، أسروا النجوى، أسروا وظلموا. أسروا النجوى على أي شيء؟ أسروا النجوى بأي شيء؟ بأي كلام؟ ماذا كانوا يتحدثون بهذا النجوى؟ يجلسون اثنين ثلاثة خمسة يتناجون بينهم، لا خير في كثير من نجواهم، يتناجون بينهم، يتناجون على أي شيء؟ ماذا يقولون؟ اسمع الآن يأتيك. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ يقول هذا محمد إلا بشر مثلنا، هو مثلنا، كيف يقول رسول؟ كيف يقول إنه نبي؟ كيف يقول إنه يأتيني الوحي من السماء؟ كيف يقول إنه ينزل علي ملك من السماء؟ هذا بشر مثلنا. فبدأ يتناجون بينهم، يقول دعوه، اتركوه، لا تسمعوا له، لا تؤمنوا به، هذا بشر مثلكم، كيف؟ لو أراد الله لأنزل ملائكة، أما هذا ما نقبله ولا نسمع. أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا. فهكذا. وفي قصة ثمود قال أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. كيف نتبع واحد منا؟ معقول كلام هذا؟ يأتينا واحد يقول افعلوا لا تفعلوا نسمع كلامه؟ ما يمكن، هذه عقليتهم. قال أسر النجوى الذين ظلموا هل هذا محمد إلا بشر مثلكم فيما يأتي به. يقول هذا محمد بشر، والذي معه سحر وهو ساحر. قال فيما يأتي به، أفتأتون السحر، تفعلون مثل ما يفعل، تستمعون وتؤمنون به، هو ساحر ويأتي بالسحر فنتبع محمد. شف أول قدح، قدح بالرسالة وقدح بمحمد، وهم يعرفون أن محمد رسول ويسمونه الصادق الأمين، ولم يجدوا مثله في مكة، ومع ذلك لما جاءهم بالحق ماذا صنعوا، ماذا صنعوا وماذا قالوا فيه؟ بشر، ساحر، كاهن، شاعر، خذ من الأوصاف التي لا تليق. قال إن هذا هل هذا إلا بشر؟ هل استفهامية بمعنى النفي، أي ما هذا إلا بشر مثلكم فيما يأتي به سحر، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، يعني تتبعون محمدا وتسمعون ما يقول وهو القرآن، هذا سحر وهو ساحر، أنتم تبصرون تعلمون وتعرفون السحر، هذا سحر، محمد يفرق بين الزوج بين المرء وزوجه، ويفرق بين الأب وابنه، ويفعل، هذا الساحر وهو سحر، ويؤثر على من يستمع كلامه، يجذبه ويسحره. ولذلك لما جاء الطفيل بن عمر معتمرا مقبلا ليدخل مكة، تصدى له المشركون فقالوا يا طفيل، هم يعرفون طفيل يعني الدوسي أنه لو أسلم لأسلم من وراءه، فهم يحذرون ويخافون، فلما أقبل جاءوا قالوا يا طفيل عندنا ساحر انتبه لا يسحرك، فقال أنا أعرف السحر، فجاء آخر قال عندنا شاعر لا يؤثر عليك، قال أنا أعرف الشعر، قال عندنا كاهن، قال أعرف الكهنة كلهم، وكل ما يمشي يأتيه واحد يقول انتبه. فلما وصل إلى الكعبة قالوا هذا يشيرون على محمد، لا تجلس ولا تكلمه احذره، وهو يطوف جاء قال أنا أريد أسمع هذا الذي يحذر منه بهذا الشكل في شيء، سأقف عنده. فجاء فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فقال يا محمد ما عندك؟ قال أنا رسول من عند الله. قالوا ما تقول؟ قال اعبدوا الله لا تشركوا بي شيئا. قال هذا كلام جميل ما في شيء، وماذا عندك؟ قال عندي نزل علي كتاب من السماء. قال وما هو؟ قال ثم قرأ عليه القرآن، فلما قرأ عليه القرآن بكى وتأثر، قال هذا مو بسحر ولا شعر ولا كهانة، أنا أعرف هذه الأشياء كلها، هذا كلام رب العالمين لا يمكن، فتأثر بالقرآن فرجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام وأسلم. فهؤلاء يتهمون القرآن بأنه سحر، ويتهمون بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر. هل هذا إلا بشر مثلكم؟ أفتأتون السحر مثله وأنتم تبصرون، تعرفون السحر، كيف تفعلون هذا؟ ما يمكن، أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ والله عز وجل قال لا هي قلوبهم ويستمعون ويلعبون، طيب وين عقولكم وأنتم الآن تظهر عقولكم؟ قال الله عز وجل قال لهم يعني محمد صلى الله عليه وسلم ربي يعلم القول، قال لهم ربي يعلم القول، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، قال ربي يعلم القول كائنا في السماء والأرض، يعلم الله سبحانه وتعالى هل محمد ساحر وهل ما معه سحر، يعلمه سبحانه. هذا رد عليهم، يعني لو قلتم إنه ساحر وقلت إنه يأتي بالسحر كيف ينسب ذلك إلى رب العالمين ويقول يوحى إلي؟ كيف والله يتركه هكذا؟ لو كان كاذبا على الله، لو كان سيكذب ويكذب على رب العالمين لنزلت به العقوبة، فالله يعلم سبحانه. وهذا رد منه عليهم، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع لأصواتكم ولكل صوت عليم، ولما أسروه أسر النجوى عليم بحالهم. هذا الرد عليهم، رد على هؤلاء الذين يتهمون محمدا بأنه ساحر وما معه سحر، تأتون السحر وأنتم تبصرون، أسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ يتسارون بينهم ويتناجون. فقال الله عز وجل الله يعلم سرهم ونجواهم. ثم قال سبحانه وتعالى انتقال من كلام إلى كلام ما هو أشد من ذلك في الرد عليهم، ودائما بل هذه إذا جاءت في القرآن بل هذا الحرف يفيد الانتقال من شيء إلى شيء، لما تقول حضر زيد بل عمر، عدلت الكلام اللي حضر عمر ما حضر زيد، بل فهي تنقل من كلام إلى كلام. شوف قال سبحانه وتعالى قال ربي يعلم, قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا, بل قالوا أضغاث أحلام. شوف كيف التناقض, التناقض ما لهم طريقة واحدة. كيف أمس تقولون سحر واليوم تقولون أضغاث أحلام؟ شوف, بل قال المؤلف للانتقال من غرض إلى آخر في المواضع الثلاثة, ستأتي كلها. بل قال قالوا فيما أتى به من القرآن هو أضغاث أحلام. أنتم تقولون سحر الآن, كيف انتقلته الآن سحر ولا أضغاث أحلام؟ ما هي أضغاث أحلام؟ قال هي أخلاط يراها في النوم, أحلام, حلم, مجرد أحلام, رؤى ينظر يراها في الليل أنها كذا وكذا وكذا وهو نائم, ثم يأتي الصباح يبدأ يتكلم معنا في هذه الأضغاث الأحلام. لا وحي من السماء ولا جبريل ولا أي شيء, إنما هي رؤى يراها في الليل ثم يأتي ويسردها علينا. أضغاث أحلام, أخلاط رآها في النوم. شوف, بل افتراه. شوف هذا كلامهم, هم يقولون سحر ثم انتقلوا قالوا لا, مجرد أحلام وأضغاث يراها في منامه. ثم انتقلوا قالوا لا, بل افتراه من عنده, يعني كذب من عند محمد يكذب على الله, بل افتراه اختلقه. ثم انتقلوا قال بل هو شاعر فما أتى به شعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. كانوا صادق, هذا الذي معه سحر, أضغاث أحلام, افتراء, شعر, أربع أشياء تتهمون القرآن بها كلها ما تمشي مع القرآن وكلها تدل على تخبطهم. تخبطهم كيف يتخبطون؟ كونوا على جادة, قولوا سحر خلاص ولا قولوا شعر, أما مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا, هذا يدل على أنهم يتخبطون لا يدرون أين يذهبون. قال وآخر الأمر ماذا انتهوا عليه؟ قالوا لا نؤمن بالقرآن. القرآن أعظم معجزة, أعظم معجزة, يتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة وما استطاعوا. يقول لا, ما نرضى بالقرآن, نريد معجزة. مش المعجزة تريدونها؟ قال نريد معجزة حسية, نريد معجزة كما أرسل الأولون. من مثل ماذا؟ قال كما ما مثل ما أرسل الأولون, كناقتي صالح وعصا, والعصا واليد لموسى. صالح طلب منه قومه, خرجوا معه يوم الأيام إلى الصحراء فنظروا إلى صخرة صماء فقالوا يا صالح, تريد أن نؤمن ونصدقك وأنت رسول عند الله, أخرج من هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء, يعني في العاشر. فدعا الله, صلى ودعا, فانشقت الصخرة وخرجت منها ناقة. آمنوا؟ ما آمنوا, كذبوا وقالوا السحر وقالوا كذاب. قال أبشر, فقالوا أبشرا منا واحد نتبعه, إن إذا لفي ضلال وسع, وكذبوا ما آمنوا. وأنتم يا أهل مكة ما لن تؤمنوا, وقد طلبتم من محمد يا أهل مكة أن يشق القمر شقين, فسأل الله أن ينشق فانشق وكذبتم وقلت سحر. وهي آية معجزة, آية حسية, لماذا لم تؤمنوا بها؟ وعصى موسى ويد موسى آيات حسية, القرآن أعظم منها, لأن الآيات الحسية تنتهي تذهب, إذا مات النبي راحت ذهبت, القرآن باق غضا طريا إلى قيام الساعة, معجز. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. شوف, قال فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. كانوا صادق, محمد يأتي بآية مثل ما أتى بها صالح وموسى, أما يقول كذا ما نصدقه. ماذا رد الله عليهم؟ قال ما آمنت قبلهم من قرية, ما آمن فرعون لما جاءته الآيات, وما آمن قوم صالح لما جاءتهم الآيات, ما آمنت قبلهم من قرية أهل, من قرية أي من أهل القرية, أهلكناها بتكذيبها, أهلكناها, ما أتاهم من الآيات, أفهم يؤمنون؟ لا, ما يؤمنون. لو جاء محمد وأتاكم بآيات, لو أخرج من جبال مكة نوق مبناقة ما آمنتم, لو جعل الأيدي كلها العصا, ألقى العصي وانقلبت ثعابين ما آمنتم, لأنكم لا تريدون الحق ولا تريدون الوصول إليه. ولذلك قال ما آمنت قبلهم قرية، القرى الماضية أهلكناها، ما آمنت قبلهم قرية أهلكناها، أفهم يؤمنون؟ لو جاءتهم حسية سيؤمنون؟ لن يؤمنوا. ولذلك شوف الجواب الأخير النهائي ماذا قال، قال وما أرسلنا قبلك يا محمد وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. كيف يقولون لولا يأتينا ملك من السماء ينزل علينا؟ ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وإذا هم غير مصدقين أنهم رجال يوحى إليهم، اسألوا أهل الذكر، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كنتم جهلة اسألوا أهل العلم والذكر، اذهبوا من هنا وهنا واذهبوا إلى اليهود واذهبوا إلى كذا وكذا واسألوهم، اسألوا أهل الذكر. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. قال المؤلف وفي قراءة بالياء، كيف بالياء وفتح الحاء، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، نوحي أو يوحى قراءة إليهم. قال ليسوا ملائكة وإنما هم رجال، فاسألوا أهل الذكر العلماء بالتوراة والإنجيل وغيرها إن كنتم لا تعلمون ذلك فإنهم يعلمون ويفيدونكم، وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد. أنتم إذا قالوا لكم شيء صدقتموهم، اذهبوا إليهم صدقوهم. ثم قال سبحانه وتعالى في بيان حقيقة الأنبياء والرسل، قال وما جعلناهم أي الأنبياء والرسل السابقين، وما جعلناهم أي رسل جسدا بمعنى أجسادا، ما جعلناهم جسدا، ما جعلناهم يستمرون يبقون بيموتونهم، وما جعلناهم جسدا بمعنى أجسادا لا يأكلون الطعام بل يأكلونه. يقول ما جعلناهم هكذا جالسين مثل الأنبياء، الملائكة ما تأكل، الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تناكح، ما عندهم زواج ولا ذرية، هكذا خلقهم الله. فالأنبياء يأكلون ويشربون، يأكلون. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فما جعلناهم جسدا ما يأكلون ويشربون، هم مثلكم لا يأكلون الطعام بل يأكلونه. وما كانوا خالدين في الدنيا، ما يمكن أن يبقون، سيذهبون ويموتون كما مات الأولون. وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم، من صدقناهم الوعد، صدقنا من صدقنا الأنبياء والرسل لما دعوا أقوامهم وكفروا بهم، أخبرهم الله بإنجائهم وإهلاك أقوامهم، صدقهم الله الوعد بإنجائهم فأنجيناهم، أنجينا الرسل. ومن نشاء، وهذه بشارة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه سينجيه من من من من هذا الضيق الذي يلقاه من قومه، وينجي أصحابه، لأنهم يعني المشركون آذوهم وعذبوهم وضايقوهم وأخذوا أموالهم. فلذلك قال فأنجيناهم ومن نشاء، أي المصدقين، من نشاء لهم مصدقين للرسل، يعني أنجيناهم وأتباعهم، أتباع الرسل، فأنجيناهم من نشاء وأهلكنا المسرفين المكذبين الذين أسرفوا على أنفسهم بالكفر والطغيان والمعاصي، أهلكهم الله وأهلكنا المسرفين المكذبين لهم. قال الله سبحانه وتعالى خطابا لأهل مكة وللناس جميعا حتى يعرفوا مقام القرآن وعظمة القرآن، ماذا يقول الله عز وجل حتى تسمع أنت مكانة القرآن وعظمته؟ لقد أنزلنا إليكم، أيها الناس اسمعوا، لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش ويا أيها الناس جميعا ويا أيها المؤمنون، لقد أنزلنا إليكم كتابا أي القرآن، فيه ذكركم، فيه شرفكم ومكانتكم وقيمتكم، لا قيمة لك بغير القرآن ولا شرف لك إلا بالقرآن، وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر شرف لك ولقومك، كتابا فيه ذكركم، لأنه بلغتكم تذكير لكم وشرف، صاد والقرآن ذي الذكر أي ذي الشرف والتذكير، فهو فيه شرف وفيه تذكير لكم، وموعظة، موعظة فيه ذكركم لأنه بلغتكم. أفلا تعقلون، أين عقولكم؟ أفلا تعقلون وإذا عقلتم وفكرتم آمنتم به، آمنتم به طيب لا تزال الآيات يعني لا تزال في الكلام مع هؤلاء المشركين المعاندين وبيان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا مثل ما ذكرت لكم في البداية سورة الأنبياء تقرر ماذا؟ تقرر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته وأنه ليس بدعا من الرسل. كل السورة على هذا الشيء، وهي تناقش المشركين وبيان موقفهم من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وتهديدهم وتخويفهم إلى آخر ما يأتي. طيب لعلنا نقف عند الآية العاشرة إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.